هل الصلاة في الروضة الشريفة لها ميزة من حيث الأجر والثواب عن غيرها من باقي المسجد النبوي؟ الروضة الشريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فصلاة النافلة فيها من غير أذية، يعني صلاة النافلة فيها من غير أذية أفضل من صلاة النافلة في باقي المسجد، لكن الفريضة الأفضل صلاتها في الصف الأول خلف الإمام أو ميامن الصفوف ولو كان خارج الروضة. وإذا حصل زحام أو حصل مدافعة أو حصل أذية فالأولى أن يصلي يعني في أي مكان تهيأ له. يقول: هناك عالم كبير في سجن بلاد الكفر منذ 30 عاما، هل هذا عقابا له أم ابتلاء؟ على كل حال، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن يبتلي المؤمنين، يبتلي العلماء ويبتلي المؤمنين ويمتحنهم، وهو الحكيم الخبير. سجن ذنون في بطن الحوت، ولولا أنه من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا ليس يعني ما يبتلي الله به عباده من سجن أو قتل أو نحو ذلك ليس علامة غضب من الله عز وجل، وليس أيضا بالمقابل إذا وسع الله على عبده يكون علامة رضا. فلله الحكمة البالغة، والمؤمن أمره كله خير، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن إن أصابته سراء بطر، وإن أصابته ضراء جزع. أما المؤمن فإن أصابته سراء شكر لله عز وجل، وهذه عبادة، هذه العبادة الواجبة عليه، وإن أصابته ضراء صبر لله عز وجل، وهذه العبادة الواجبة عليه، فهو على خير في الحالين، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، فهل يصح فعل ذلك بنية إحياء لسنة؟ اللهم صل على رسول الله. يعني الطواف في العربات؟ لا، الطواف في العربات للعاجز، الطواف في العربات للعاجز، لأن في الزحام وكثرة الناس، لو كل نقول يعني حقق السنة وطوف بالعربة حصل زحام وحصل أذية. وعلى كل حال، إذا تمكنت وخلى البيت وأمكنك أن تطوف راكبا ولا يستنكر عليك فهذا شيء جيد. أما إذا كان يعني فيه ما يلفت الانتباه أو فيه ما يثير بعض التساؤل والفتن، فعلى كل حال الأمر واسع، لله الحمد الأمر واسع، ويكفي أن تنوي تعظيم السنة، وأنك إذا قدرت على أدائها تفعل، والله هو الموفق. نعم، أخونا صاحب الورقة الكبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: ابني توفي وغير متزوج وترك أموال، ما هي النصيحة الشرعية التي تراها إليه، يعني إليها هذه الأموال؟ هل بناء مسجد أو تزويج شباب فقراء في بلدي؟ أرجو نصيحتي. على كل حال، الأصل أن ابنك الذي ترك أموالا أنها تركة توزع ميراث، لكن إذا أحببتم، يعني الأب له أم، ربما له أم ولها حق، إذا أحببت أنت يا أخي أن تتبرع بنصيبك في مسجد أو في صدقة عن ابنك لا بأس، لكن هذه مواريث وفرائض فرضها الله عز وجل، لا يجوز أنك تحرم. يمكن له والدة، يمكن له والدة لها ميراث، وأنت أبوه أيضا لك ميراث. أي نعم، أول شيء تحصر يعني تتقدم بحصر الورثة، ثم تستسمح يعني من له حق إذا سمح، وإذا لم يسمح تعطيه حقه، هذا هو الأولى. وأنت تتصرف في نصيبك، إن شئت أن تتموله وإن شئت أن تتصدق به فنعم. وصاحب الورقة هذا هو عندي ولا راح؟ أي فهمت عني ولا ما فهمت؟ الحمد لله. طيب أخلص الورق، أنا شايفك بس أخلص الورق. أمه موجودة؟ الحمد لله. أمه موجودة وأنت موجود. أين أمه؟ لها فرض. ها؟ إخوة تحجبهم، أنت تحجب إخوته. على كل حال تقدم بحصر الورثة من عند فقيه، من عند شيخ هناك يحصر الورثة، فبقدر حصر الورثة وزعوا التركة. نصيبك أنت من التركة أنت حر فيه، تتموله أو تتصدق به عنه. أي نعم، لأنه لك نصيب ولك العصب، أنت تعصب ابنك ولك نصيب. أي نعم. بسم الله. إيش؟ ما الحكمة في المبيت بمزدلفة؟ ذكر الله عز وجل من مشاعر الله. المزدلفة المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وليش تسأل عن الحكمة ما دام هذا مشروع من مناسك الحج؟ أصلا أنت لما جئت للحج يعني لا بد أن تؤدي الحج بمناسكه ومشاعره. أي نعم. ولا الحقيقي يدرك، يعني لا يدرك قيمة هذا المشعر إلا من أدى الحج ووقف بهذا المشعر وذكر الله عز وجل ودعاه، فإنه يحس بقلبه خشوعا لا لم يكن من قبل. فالحكمة هو لا شك تجديد الإيمان وأداء النسك. هل يجوز أداء عمرة من التنعيم لجد ميت؟ تكرار العمر يعني السفر من الخروج من الحرم إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج غير مشروع، هذا الخروج غير مشروع. ما حكم ملتحق ايش بصلاة الجماعة وصلى لوحده في آخر الصف؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا ما وجد أحد ووجد الصفوف ممتلئة أين عم فيصلي وحده على رجاء أن يأتي من يصلي معه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نفهم المذاهب الأربعة؟ فكثيرا ما نسمع في مذهبنا أو في مذهب بلادنا هذا الأمر لا يجوز، أو هذا الأمر سنة وليس واجبا. فيه رسالة قيمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسمها رفع الملام عن الآئمة الأعلام، ويقصد بهم أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. فهؤلاء الآئمة جميعا يجمعهم إرادة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمعين في هذا الأصل، وليس منهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يختلفون بحسب اختلافهم في العلم، بحسب اختلافهم أيضا في رؤية البصيرة في الفقه، كما هو الشأن الآن الواقع في الاختلاف في البصر. بعضنا حديد البصر يرى الهلال لأول مرة لأول يوم، وبعضنا كليل البصر لا يرى الهلال إلا في ثالث أي نعم أو رابع. فكذلك البصيرة، هناك بصيرة ثاقبة أي نعم تدرك غوامض الفقه وتدرك غوامض المسائل أي نعم، وبصيرة أخرى يعني أقل من هذا. وهناك من بلغته الأحاديث، بلغه كثير من الأحاديث، ولا شك أن هذا أكثر علم، ومنهم من لم يبلغه من هذه الأحاديث. الحاصل أن جميع الأئمة نحسن بهم الظن، جميع الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، ما منهم واحد يريد أو يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المسلم إذا كنت تعرف يعني استنباط الأدلة والمسائل فأنت تبحث، يعني لا تتبع أحد إلا بدليل. إذا اتبعت مثلا المذهب الحنبلي أو اتبعت المذهب المالكي وأنت على قدر لا بأس به من العلم، فابحث عن دليل المذهب المالكي من الكتاب والسنة. المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي وغيرهم من الأئمة ليسوا أنبياء، إنما هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أفتاكم في بلادكم عالم معروف بالعلم سواء في مذهب الإمام مالك أو في غيره، إن كنت ممن لديه قدرة على البحث عن الدليل فابحث عن الدليل، ما لك قدرة على كل حال تقبل هذه الفتوى من هذا العالم لأنك تراه أقرب إلى الله عز وجل من غيره، والله هو الموفق. يعني فهذا الاختلاف بين الأئمة في الفروع يعني اختلاف رحمة، اختلاف رحمة، وينصب كله في أصل واحد وهو الرغبة في متابعة الاعتصام بالكتاب والسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من الذي ينكر المنكر ويأمر بالمعروف؟ هل كل واحد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه تعم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا لا يعذر فيه شخص. أي نعم، من الذي يغير باليد ومن الذي يغير باللسان؟ يعني هذه أسئلة اللي ما فهم الدرس ولا فهم مشكلة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكيف أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر دون أن ينطبق قول المصطفى إن منكم منفرين؟ يعني تخاف تنفر أهل الفسوق عن الفسق، أو تنفر يعني أهل المنكر عن المنكر؟ نفرهم ولا كرامة. أي نعم، وليكن. أي نعم، لأنك تنفرهم بحق. أي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أب عنده أبناء ذكور وإناث، يعمل معه الذكور في تجارته ويترك لهم العتاد، ولا وش ما أدري شد كاتب، ويترك لهم ويترك لهم العتاد. اي لا، انا عندي ما هي بنون، عندي دال، ويترك لهم العناد، بس ما ظنيت انها العناد، لكن اذا صارت الدال نون معروف. ويترك لهم العناد ويكتب لهم في اسمائهم اكثر ما يستحقون من العقارات والتصرف في المال بدون حساب، وبهذا ياخذون من حق امهم واخواتهم، والله سبحانه وتعالى أمر بالقسط. هو الواجب على الأب أن يعدل بين أبنائه ذكورا وإناثا. هذا الأب يعني معه أبناء ذكور ويعملون معه، نصيحتي له إما أن يجعل الأولاد شركاء ولهم نصيب في الشركة بقدر عملهم، وإما أن يجعلهم موظفين عنده يصرف لهم راتب، أما ما يعطيه إياهم من باب يعني من باب الهبة فلا بد أن يعطي الإناث مثل الذكور، وأما الأم فليس لها شيء إلا إذا مات الأب فلها نصيب، يعني ليس إلا إن كانت تعمل مع أبيهم فأيضا لها بقدر عملها. فحتى يتخلص هذا الأب من الشبهة يعني لا يهدر جهود أبنائه، يجعلهم موظفين أو يجعلهم شركاء بموجب عقد وشروط بينة، وإذا دفع شيء على سبيل الهبة على سبيل الحنية على ما يقال أو سبيل الهبة فلا بد أن يسوي بينهم وبين أخواتهم، يعني يعطي بعض العلماء قال يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وبعضهم قال مسألة الهبة يعطيهم على التساوي. أي نعم. والأم يعني شايف أن الأخ يقول حق أمهم وخواتهم، أي نعم، وأمهم ليس لها حق إلا إذا كانت عاملة مع الأب، إذا كان لها جهود مع جهود في التجارة فهي أيضا توظف، يجعلها موظفة أو يجعلها شريكة إلى آخر يعني ما هو معروف من المضابط في هذا الأمر. أي نعم. وهذا هو القسط إن شاء الله، هذا هو القسط، لأنه الحقيقة يعني هؤلاء الذين يتعبون مع أبيهم ويعملون معه بالتجارة بذلوا جهد لم يبذله الآخرون، فهؤلاء يجعلهم موظفين ويعطيهم رواتب ويخلص يعني من هذه الشبهة، ولا يترك لهم يعني العنان إلا إذا كانوا موكلين وشركاء ويثق فيهم. على كل حال هو واثق فيهم. كيف التعامل مع الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله؟ ما هذا صاحب السؤال ما فهم وش قلنا، ما فهم درسنا. يا أخي أنا أنصحك تأخذ الشريط المسجل وتسمعه مرة أخرى. نعم، تسمع الشريط مرة أخرى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر لابد أن يكون بالمعروف، ما يكون بمنكر مثله. كيف النصح سرا وسلطان العلماء العز بن عبد السلام استوقف الخليفة وقال له جهرا أبوك خيرا منك وعدد له قبيح ما فعل؟ أنت يا أخي تجهل. العز بن عبد السلام الذي نعرفه عنه أنه يعني في عهد المماليك، والمماليك أصلهم تسوروا على الحكم وهم ملك لبيت مال المسلمين، مماليك، وحصل منهم ما حصل. ثم إن العز بن عبد السلام رحمه الله وثق من أن كلامه لن يترتب عليه منكر، ولهذا جاء إليه السلطان المملوكي شاهرا سيفه، ولما طرق عليه الباب خرج إليه العز بن عبد السلام فرهب هذا السلطان المملوكي وقال يا سيدي ماذا تريد أن تفعل بنا؟ قال أريد أن أبيعكم، فأنتم ملك لبيت مال المسلمين، ولم يحصل فتنة ولم يحصل إراقة دماء، ونحن لا يعني نقول إذا حصل إنكار المنكر من غير مفسدة هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. أي نعم، يعني تتفاخر قدام العامة أنك تنكر على السلطان وأنك عنتر بن شداد، لا ما يصلح هذا، لأنك أنت تدعو إلى نفسك حتى يقال لك شجاع أو يقال لك نعم. ماذا تنصح طالب العلم الجديد؟ طالب العلم الجديد عليه بتصحيح التوحيد، بتصحيح العقيدة، ثلاثة الأصول، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبشرعه وما شرع مراد الله عز وجل من عباده، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الإسلام بأدلته. هذا الواجب على طالب العلم، أن يبدأ طلب العلم من هذه الأبواب الثلاثة: المعرفة، العلم وهو العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدين الإسلام بالأدلة، ثم يعمل بما علم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ثم يدعو إلى ما توصل إليه ويصبر على الأذى في أربع خطوات: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. هذا الذي أنصح به نعم طالب العلم الجديد. الكتب التي يبدأ بها نعم ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: كتاب التوحيد، وبعد كتاب الله عز وجل، وصحيح البخاري ومسلم. ما العلم أن التخصص هذا تخصص الفقه وأصوله. طبعا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. عليك بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة وأقوال العلماء فيها وتوفق إن شاء الله. يقول: توضأت بنية الطواف الإفاضة وأدركتني صلاة الظهر أثناء الطواف، فصليت بوضوء الطواف، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صحيحة، لأنك توضأت بنية الطواف لرفع الحدث، توضأت لرفع الحدث وارتفع الحدث، فلك أن تصلي بهذه الطهارة ولك أن تطوف. ونعم الطواف مثل الصلاة. هل الحج ينتهي بطواف الإفاضة؟ الإحرام يعني، الإحرام إذا فعل ثلاث من أعمال يوم العيد: رمي الجمرة والحلق وطواف الإفاضة، فقد تحللت مما كان حراما عليك بالإحرام، تحللت مما كان حراما عليك بالإحرام. أما ما هو عليك حرام يعني بموجب الإسلام فهو حرام. أي نعم. والله